يسير بمطار يسير بمطار نحن يعني أتكلم عن نفسي أجل ما نكون مدين من الأيام حج الصلاة تفضل. ولكن الدعاء في السجود هو جائز أو غير جائز خصوصا في صلاة الفرض؟ خصوصا في صلاة الفرض لا شك أن الجواب هو الأصل يجوز بل هو مستحب إذا كان دعاء دنيوي. نعم إذا كان دعاء دنيوي. نعم الجواب لا يختلف إلا بشيء من التفصيل. لا شك أن الدعاء في السجود أمر جائز بل هو مستحب لقوله عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. هذا هو الأصل. لكن بين أن يكون الداعي إماما وبين أن يكون منفردا أو مقتديا فهنا فرق. الإمام مأمور بأمر دون المقتدي، المقتدي مأمور بالاقتداء. أطال الإمام الصلاة أم قصر فيها؟ المنفرد له الخيار إن شاء قصر وإن شاء أطال وهكذا. فإذا عن في بال الإمام أن يدعو في السجود فلا يطيل عن الناس بحيث أنه يستثقلون إطالته. أما وهو مقتدي وراء الإمام وجد الإمام أطال السجود فاغتنم فرصة ودعا فله ذلك وبصورة أوضح إذا صلى منفردا حينئذ فليدعو ما شاء له الدعاء. هذا فيما يتعلق بالتفصيل بين أن يكون إماما أو مقتديا أو منفردا. أما الفرق بين أن يدعو دعاء دنيوي أو أخروي فلا شك أنه لا خلاف بين علماء المسلمين قاطبة بجواز الدعاء في السجود وفي التشهد فيما يتعلق بأمور الآخرة. أما فيما يتعلق بأمور الدنيا فالجمهور يجيزون ذلك والأحناف يبطلون الصلاة بدعاء دنيوي ويمثلون في ذلك بما لو قال مثلا في صلاته سواء كان متشاهدا أو كان ساجدا لو قال مثلا اللهم زوجني فلانا بطلت صلاته. أما على عموم قولي عليه السلام فصلاته صحيحة لأنه لم يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. فلو دعا بإثم أو قطيعة رحم نقول آثمة لكننا ما نقول بطلت صلاته لأن إبطال صلاة المصلي بالرأي دون النص هذا لا يجوز إسلاميا لأنه فيه إبطال عبادة بدون دليل شرعي. لكن أنا أذكر هذا لأن المسألة فيها خلاف. لكن الصحيح أن المسلم بعد التفصيل الأول إذا دعا في سجوده دعاء دنيويا ما لم يكن في إثم أو قطيعة رحم ما في مانع من ذلك. لماذا؟ لأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. أما الحديث الضعيف الذي تفرد بروايته عبد الله بن ليع المصري فهو بلفظ الدعاء مخ العبادة. هذا المخ لا مخ له لا إسناد له صحيح. والصحيح هو اللفظ الأول الدعاء هو العبادة. ومن حيث العربية خلاف ما يتوهم بعض الناس قوله عليه السلام الدعاء هو العبادة أبلغ مما لو كان الحديث الدعاء مخ العبادة لأن هذا يلتقي مع قول القائلين الإسلام لب وقشر. لا هو حينما يقول الدعاء هو العبادة فكأنه جعل إيه الدعاء العبادة كلها على وزن قوله عليه السلام الحج عرفة. هذا تعبير عربي فصيح يدل على أهمية الحج كأنه الحج كله وهذا ركن. كذلك حينما قال عليه السلام في حديث النعمان بن بشير الدعاء هو العبادة، معناها أن الدعاء يظهر عبودية العبد بربه. فلو سألته كما جاء في بعض الحديث، ما أذكر الآن لعل بعض إخواننا الطلاب العلم يساعدونا، لأنه أظن أنه في سنة ضعف، إذا انقطع شسع نعل أحدكم حتى إيش شسع النعل انقطع، يعني قبقاب مثلا انقطع السير تبعه، اطلب من الله، هذا أمر دنيوي محض. لكن هذا الأمر الدنيوي حينما تتوجه به إلى ربك فيه منتهى إظهار الحاجة منك إلى ربك، لأنك لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا. إذا ادعو بما شئت من أمور الدنيا أو الآخرة ما لم